إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن الاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وإرشادا أحق ما اعتنى به المسلم، وأولى ما صرف فيه أوقاته، لأن الله عز وجل جعل الهداية بطاعته عليه الصلاة والسلام واقتفاء آثاره، فقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال أيضا: واتبعوه لعلكم تهتدون. كل ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله هي أصل كبير في التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وهنا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يبين هنا أن الإيمان باليوم الآخر يحث صاحبه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره. ويلزم من هذا أن ضعف الإيمان أو أن ضعف الاهتمام بالسنة علامة من علامات ضعف الإيمان بذلك اليوم العظيم الذي جعله الله عز وجل أصلا من أصول الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، عندما سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قدر خيره وشره. ويكفي أن الله عز وجل جعل علامة حبه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلو أن كل فرد من أبناء الأمة نشأ وبين عينيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة يأخذ منها آدابه وأخلاقه وحركته وسكونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لنشأ جيل إيمانه كالجبال يقذف الرعب في قلوب الأعداء من مسيرة شهر، وينهض بالأمة إلى ما تصل إليه من السعادة والسيادة. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا شك أن تعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بها والدعوة إليها هو نصر دين الله. وعدم الاهتمام بالسنة ومخالفة السنة علامة أو سبب من أسباب الذل والخذلان. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فكلما زادت المخالفة مخالفة السنة كلما زاد الذل بالنسبة للمسلم، وكلما قلت المخالفة كلما نقص الذل. وهكذا الأمر بالنسبة للعزة، كلما قوي الاعتصام بالسنة كلما زادت العزة، وكلما ضعف الاعتصام بالسنة كلما نقصت العزة. هذا من لوازم قوله: وجعل الذلة والصغار على من خالف عنه. كلما قوي الاعتصام زادت العزة، نقص الاعتصام نقصت العزة. وهكذا بالنسبة للذل، كثرت المخالفة زاد الذل للمسلمين، نقصت المخالفة أو قلت المخالفة نقص الذل بالنسبة للمسلمين. فعلى هذا فإن المسلمين لن يحققوا ما يرجونه من نصر وعزة إلا إذا كان قدوتهم وإمامهم هو محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة لا ادعاء. فإن كثيرا من المسلمين ينتسبون انتسابا إلى السنة، والمطلوب هو الاعتصام بالسنة حقيقة لا ادعاء، وهذا لا يكون أبدا ويستحيل أن يكون إلا بدراسة السنة والعمل بها ودعوة الناس إليها. روى الدارمي بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب الزهري في كتابه باب اتباع السنة قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. لماذا نجاة؟ أولا ما المقصود بالسنة؟ بعض الناس يظن أن المقصود بالسنة هو ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، وهي ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. والمقصود بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الواجبة والمستحبة، فالاعتصام بها نجاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنة. رواه الحاكم عن أبي هريرة. وقال أيضا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي حديث العرباض الدساري المشهور والمعروف والذي ذكره أخونا قبل قليل وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث فالاعتصام بالسنة نجاة. لماذا نجاة؟ لماذا الاعتصام بالسنة نجاة؟ أولا لأن محبة الله لا تنال إلا بالاعتصام بالسنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أحبه الله فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يرويه عن ربه أنه لما ذكر عبده المحبوب قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يحفظ سمعه عن الحرام فلا يسمع إلا خيرا. وعلى هذا فكل من لم يستطع أن يحفظ سمعه عن الحرام فليعلم أن اعتصامه بالسنة ضعيف، وأن الولاية التي في قلبه لله ضعيفة، لأن الله يقول: كنت سمعه الذي يسمع به. وهكذا الأمر بالنسبة للبصر لا يرى إلا خير، وهكذا الأمر بالنسبة لليد والرجل. وبالجملة أو معنى الحديث باختصار أن الله يحفظ جوارح هذا العبد المحبوب فلا تعمل إلا في مرضاه. كثير من الناس يشكون من المعاصي، أقول الحل هو الاعتصام بالسنة، لأن الله يقول: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. لأن جوارح الإنسان إذا لم تستغل وتشغل في طاعة الله شغلت صاحبها بالمعصية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومنيي، يعني فرجي. والإنسان لا يستطيع أن يسلم من هذه الشرور إلا إذا أحبه الله، ومحبة الله لا تنال إلا بالاعتصام بالسنة. قال: وإن سألني لأعطينه، يعني أنه إذا سأل الله شيئا فإن الله لا يرد سؤله، وكلنا يتمنى ذلك. ولئن استعاذني لأعيذنه، الاستعاذة طلب الوقاية من الشرور، من شر النفس، من شر الدواب والهوى، من شر شياطين الجن والإنس، وبالجملة من جميع الشرور، يحميه الله عز وجل من جميع الشرور. فالاعتصام بالسنة نجاة، لأن من اعتصم بالسنة أحبه الله، ومن أحبه الله نال ما في هذا الحديث العقيد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والقبول هو المحبة التي يقذفها الله في قلوب العباد لهذا العبد المحبوب. وروى الحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يلقي الله حبيبه في النار, يحلف عليه والله لا يلقي الله حبيبه. بسبب اعتصامك بالسنة يحبك الله, وإذا أحبك الله حفظت جوارحك فأصبحت لا تعمل إلا في مرضات الله, وأحبك الناس وهذا هو القبول وحرمت على نار جهنم وهذا هو الفوز العظيم. ومما يدل على أن الاعتصام بالسنة نجاه أن المتمسك بالسنة سالم من الوقوع في البدع, والبدعة هي خلاف السنة وهي اعتقاد خلاف ما جاء الله عن رسول الله, وهي التعبد بأمر لم يشرعه الله, هذا كله معنى البدعة. الاعتصام بالسنة نجاة منها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال بعدها وإياكم ومحدثات الأمور, ليبين لنا أن التمسك بسنة وسنة الخلفاء الراشدين فيه السلامة من كل أمر محدث. نعم, ومن المعلوم أن كل محدثة بدعة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مردود ومحدث, مردود على صاحبه. وهذا الحديث هو ميزان الأعمال التعبدية الظاهرة, لأن الأعمال لها ميزانان, ميزان باطن لا يرى ولا يعلمه إلا الله, وميزان ظاهر. ميزان الأعمال الباطنة حديث عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات, وميزان الأعمال الظاهرة هذا الحديث. فالعمل الباطن لا بد أن يكون لله عز وجل, والعمل الظاهر لا بد أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها قال ما من عام يأتي على الناس إلا وأحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. وصدق رضي الله عنه. لماذا؟ لأن المسلم لا بد أن يعبد الله, فإذا لم يعبده بالسنة عبده بالبدعة. ومما يدل على أن الاعتصام بالسنة نجاة أن الاعتصام بالسنة فيه الأمن من الوقوع في الاختلاف والفرقة. وفي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إشارة إلى ذلك. ومن المعلوم بداهة أن الناس إذا توحد مصدرهم توحد مشربهم اجتمعت قلوبهم واتفقت كلمتهم, هذا أمر معلوم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالاجتماع. فالناس إذا اتفق مصدرهم وتوحد اجتمعت قلوبهم واتفقت كلمتهم. في هذا دليل على أنه لا بد من جمع القلوب أول, وجمع القلوب لا يكون إلا بالاعتصام بالسنة. فإن كثيرا من الناس يحرصون على جمع الأبدان, والأبدان إذا كانت مجتمعة ولم يكن مصدرها واحد لم تتفق قلوبهم حتى ولو كانوا في أرض واحدة, حتى ولو كانوا في دار واحدة. وأما من اتفق مصدرهم اجتمعت كلمتهم واتفقت قلوبهم حتى ولو كانوا في بلدان شتى. إن العبرة باجتماع القلوب. ولذلك أشار الله عز وجل لذلك بقوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وإن الأبدان قد تجتمع والقلوب متفرقة. وقال تعالى واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا, أي لم تجتمع أبدانكم على الأخوة الصادقة حتى سلفت قلوبكم بسبب تمسككم بما أنزل الله عز وجل. وأما الذين يحرصون على جمع الأبدان فقد جمع من غير جمع كلمتهم على دين واحد وسنة واحدة لا تجتمع قلوبهم, وهذا دليل على أنهم لا يعقلون ولا يفهمون. هذا ليس كلامي, كلام الله. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما يفهمون, ما حرصوا على جمع القلوب, حرصوا على جمع الأبدان. وإن كانت هذه الآية نزلت في المنافقين إلا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما هو معلوم عند أهل العلم. ولعلي أذكر لكم أثرا صحيحا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه يدل على ما ذكرنا أن أبا الدولمي رحمه الله أحد التابعين قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر, عنده شكوك فيما يتعلق بالقدر, وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري فحدثني عن شيء لعل الله يذهبه عني. فقال له أبي رضي الله عنه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمال ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. فقال أبو الديلمي ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني بن سلام ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني بن سلام ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك رضي الله عنهم. اتفقت كلمتهم قلوبهم على قلب رجل واحد اتفقت كلمتهم واجتمعوا على رأي واحد لما كان المشرب الذي يردنا إليه واحد والمنبع الذي يصدر إليهم واحد ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك أمرنا باتباع سبيلهم رضي الله عنهم حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن جميع الطرق فاشلة وباطلة إلا طريقته وطريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقال في الحديث الذي رواه الترمذي وابن وضاح والأدب في الشريعة قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من يأتي أمه على أنه لكان في أمتي من يفعل ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فكل الطرق ليست صحيحة أبدا وإن تسمت باسم الدين إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتمسك بما كان عليه الرسول وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فيه السلامة من الوقوع في الاختلاف. وهذا عام في جميع المسائل وما يتعلق بمسائل الاعتقاد او المسائل التعبديه الظاهره لعموم قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ومما يسبب الفرقه والاختلاف التقليد الاعمى والتعصب لاراء الرجال والموالاه والمعاداه من اجل اقوالهم فان هذا من اعظم ما يسبب الفرقه والاختلاف ويجعل الناس شيعا واحدا. النجاة من ذلك والتمسك بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. التمسك بالسنة هو الطريق الأقوم الذي دل الله عباده المؤمنين عليه وأمرهم به وبينه رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وتمسك به السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة الذين ينتمي إلى مذاهبهم هذا اليوم جمهور المسلمين كلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة ورد التنازع والرد عند التنازع الى الكتاب والسنه ونبذ التقليد الاعمى والتعصب لاقوال الرجال الذي شتت شمل المسلمين وجعلهم شيعا واحزابا وبسببه حصلت الفتن التي تحدث الدين. ولعل بهذه المناسبه اذكر بعض العبارات التي ذكرها الائمه رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالتقليد وخطورته ووجوب التمسك بالسنه لعل الله أن يجعل في ذلك عبرة وعظة وذكرى لمن أشرب قلبه حب أقوال الرجال. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بكلام ما لم يعلم من أين أخذه. وقال أيضا حرام من لم يعلم دليل أن يفتي بكلامه. وقال إذا صح الحديث فهو مذهب. أين الأحناف من هذا الكلام الذي يقوله إمامه النعمان بن ثابت رحمه الله مال إمام دار الهجرة يقول ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر أخطي وأصيب فانظر في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فاقبلوه وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقوله. أحمد إمام أهل السنة يقول رحمه الله لا تقلد لي ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذ. وقال أيضا من رد الحديث له على كفاه لك وقال هذا الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. هذا هو الاتباع. هذا كلامه رحمه الله فيما يتعلق بوجوب التمسك بالسنة وتحريم التقليد بعلم ما جرى له التقليد من تشتيت شمل المسلمين وتفريقهم وإيجاد الفتن بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين لم يقل ماذا أجبتم فلان وعلان ماذا أجبتم المرسلين. فإذا كان الأئمة الأربعة رحمهم الله الذين أجمعت الأمة على إمامتهم يقولون مثل هذا الكلام فكيف بمن يقلد من هو دونه؟ بل كيف من يقلد أناسا لم يعرفوا بالعلم ولم يكن لهم قدم راسخة في العلم يتعصبون لأقوالهم ومذاهبهم ومناهجهم بسبب غيرتهم على الإسلام. قد يكون هذا الشخص المتبع غيور وصادق لكن الرجية في من يتبع ويقلد ويوالي ويعادي من أجل ما يقول ومن أجل ما يدعو إليه. هذا هو الخطير. وإذا كان الناس لا يفرقون بين العالم الجهل والشخص الذي يدعو غيرة إلى الإسلام هذا أمر خطير. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أقصى البلايا إذا استوت الأسافل ولا عالم فقد طابت منادمة المنايا. والله إذا كان الناس لا يفرقون بين العالم ومن هو أصغر منه والله بطن الأرض خير من ظهره. هذا هو الذي يسبب الفتن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنجاة من هذا من هذه المصيبة ومن التقليد الآن هو الاعتصام بالسنة التمسك بالسنة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى هذا فإني أنصح الإخوة أن يهتموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحرصوا على دراستها وإحيائها ونشرها بين صفوف المسلمين. فإن دين الله لا ينتصر إلا بهذا لا بد من هذا. وإني أيضا أنصح الإخوة أن لا يلتفتوا إلى العبارات التي تقال حول العناية التامة بالسنة وإحيائها ونشرها فإنها والله عبارات خطيرة تدل على ضعف تعويل الشريعة في قلوب قائليها وضعف تعويل السنة في قلوب قائليها مثل قولهم لب وقشور كليات جزئيات لا بد أن نهتم بالأصول وندع الفروع. هذا والله تقليل من شأن الفروع ودعوة إلى عدم الاهتمام بها. والله عز وجل ما فرق هذا التفريق. فلماذا هذا المخلوق الفقير الحقير الضعيف فرق هذا التفريق؟ يقول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم سالما لا بد أن نتبنى كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل نعم قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والبداءة بالأهم فالمهم في العمل والعلم والدعوة والتعليم هذا منهج بينه أهل العلم ولا بد للإنسان أن يسير عليه. لكن لا بد أن نعلم أن ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقلد من شأنه أو يدعو الناس إلى عدم الاهتمام به علما وعملا ودعوة. والله لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهجرون على ترك الفروع كما يهجرون على ترك الأصول ويغلبون القول على من ترك الفروع. فأملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير في كتاب الصلاة قال لا تسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. انظروا هذا يعتبر من الفروع يعتبر من القشور عند كثير من الناس. ومع ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان عدم خشيه الصفوف في الصلاه يفعل بالمسلمين هذا الامر لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. تاملوا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفر عندما راى رجلا يخلف الخلف هو الحجر الصغير الذي يرمى في الجمرات. راى رجلا يخلف فنهى وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلف ويقول انه لا يصاد به قيد ولا ينكع به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم راه بعد ذلك يخلق فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن الخمس ثم تحدث لا أكلمك كذا وكذا وهجر. قال الحافظ ابن حجر في بيان فوائد هذا الحديث قال وفيه جواز هجر من ترك السنة ولا يدخل هذا في من هجر فوق ثلاث لأن الهجر فوق ثلاث خاص في من هجر لحق نفسه. وتأملوا أيضا ما رواه البخاري ومسلم وأسوق لفظ مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله إن ساعة من المساجد إذا استأذنكم إليه. فقال بلال بن عبد الله بن عمر ابنه والله لنمنعه أجي عليه إن الفتنة. فقال الراوي فسمعته سده سدا شديدا ما رأيته سده مثله قط. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول والله لنمنعه وهجر. كانوا يعظمون الشريعة رضي الله عنه وما كانوا يقللون من شانها وما كانوا يقسمون هذا التقسيم الذي نقسمه في هذا الزمان. وإني أشير الإخوة إلى كتابين عظيمين لإمامين جليلين. الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه المسائل المردنية تكلم فيها عن تقسيم الدين إلى أصول وفروع. والثاني لشيخ الإسلام للإمام ابن القيم رحمه شمس الدين ابن القيم في كتابه العظيم الصواعق المرسلة تكلم فيه كلاما نفيسا يفيد طالب العلم. أتمنى من الإخوة أن يرجعوا إلى هذين الكتابين. المهمة الحاصل أن السلف ما كانوا يهونون من دينهم أبدا وما كانوا يقللون من شأن المسائل الشرعية. والله كان الواحد منهم يرحل شهرا كاملا من أجل حديثنا وكان الواحد منهم يرحل شهرا كاملا من أجل مسألة واحدة في صحيح البخاري باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد شهرا ورحل جابر بن عبد الله شهرا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. يقول البخاري ولا ما قال واحد ولا ما قال له أحد من نفسه قد ضيعته أوقاتك وأتعبت نفسك من أجل حديث واحد. كان يعظمون الشريعة. وفي صحيح البخاري من طريق صالح بن حيان عن عامر بن جراحين عن أبو بردة عن أبيه وذكرت الإسناد لأبين لكم قصة جرت بين عامر بن شراحيل وصالح بن حيان عن أبي موسى الأشعري أنه كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت تحته أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فلهم أجر. قال عامر بن شراحيل الشعبي لصالح بن حيان قد أعطيناك هذا غير شيء قد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. يقول خذ هذه الفوائد أعطيناكها هدية ما يحتاج أن تتعب نفسك وترحل من أجلها قد كان يرحل فيما دون هذه الثلاث إلى المدينة. انظر كانوا يعظمون الشريعة ولذلك هانت الصعاب من أجلها. أما نحن أصبح الواحد منا يستثمر حفظ حديث أو حديثين أو مسألة أو مسألتين كل من رحم الله منا. ما العلم أن وسائل العلم ولله الحمد سهلة في هذا الزمان والكتب ملأ في المفاتيح وأصبح الإنسان أن يستطيع أن يحفظ ما شاء من الكتب والمتون والأحاديث بغير وجه ولله الحمد. حتى ان الله اصبحت بعض الكتب التي لا تستغني عنها الامه وضعت في كتيبات صغيره شرع في البيت ومع ذلك لا تجد احدا يعتني بحفظ العلم بحفظ المتون بل وجد من يقلل من شانها. ولما بعض تعظيم الشريعه في الحدود تعظيم السنه في الحدود حصل ما حصل. حاصل ان السلف كانوا يعظمون الشريعه ولا يقللون من شانها ابدا. من أين جاء صحيح البخاري؟ لو كانوا يقسمون هذا التقسيم هل تجدون صحيح البخاري بين أيديكم؟ ما تجدونه. امتلأت الكتب بسبب تعظيم السلف لدين العلم للحديث امتلأت الكتب. فرأينا صحيح البخاري بسبب اهتمام بالشريعة صحيح مسلم والله لو كانوا يهتمون بالشرع وبالسنة ما رأيتم هذه الكتب. السنن الأربع المساليك الصحاح كتب المغازي السير التفسير الأحاديث القدسية المستخرجات كتب عظيمة. حتى أن من شدة تعظيمه لدينه أنه كتب الجرح والتعديل وأحوال الرواة لكي يعلم من نقل الحديث ويبين الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ويحرصون على صحه دينه بعلمهم ان الدين او ان فقه الكتاب والسنه والعمل بهما والدعوه اليهما هو الدين وهو الاسلام الذي قال فيه عمر رضي الله عنه الفاروق ان الله عزنا بالاسلام فان ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله ولا شك ان الاسلام هو الذي هو المنزل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام والله عز وجل قيض الفلاح على اتباعه فقال الذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قيض الله الفلاح عليه ولكن ايضا لابد ان نعلم ان هذا الاسلام في الحقيقه وهذه حقيقة مرة لا بد من الاعتراف بها هذا الإسلام المنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام كثير من المسلمين وأعني المسلمين في جميع أنحاء الأرض مشارقها ومغاربها كثير منهم لم يفهموا هذا الإسلام فهما صحيحا مع الأسف الشديد بسبب عدم اهتمامه به وبدراسته وتعلمه تعلما صحيحا فلا يعني هذا انه لا يوجد ناس يعملون بالاسلام الصحيح لا ابدا فلا تزال طائفه باقيه متمسكه بدين الله عز وجل كما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين ما يدعوهم من خالفه والله لا يدعوهم استغلال ما خلى له باقين على دين الله حتى تكون الثالثه وهذه الطائفه قد ذكرها الله في كتابه ذكرها في سورة الأعراف بقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدون أمة طائفة باقية إلى قيام الساعة تتمسك بالدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وتعمل به وتدعو الناس إليه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدون ولا شك أن هذه الطائفة ما أثر الله عليها إلا أنها متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا شك أيضا أن هذه الطائفة هي أول من يدخل في أحاديث الغربة إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هذه الطائفة أول من يدخل في أحاديث الغربة وهذه الطائفة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه فقد ذكر الله ذلك في كتابه بقوله السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ذكر هنا ثلاثه طوائف من المؤمنين الاولى هم المهاجرون ورحلوا رضي الله تعالى عنه الثاني الانصار ورحلوا رضي الله تعالى عنه الثالثة من اتبعهم بإحسان وهم باقون إلى يوم القيامة هذا أن يتمسكوا بما كان عليه المهاجرين والأنصار وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني إن آمن الناس بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد اهتدوا وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا ولا شك ان المؤمنين في ذلك الزمان هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لا بد ان يتمسك الانسان بسنة رسول الله وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه فعلى هذا فيجب على المسلمين أن يعرف دينه معرفة صحيحة ولا يعني هذا أنه يجب على كل مسلم أن يكون عالما أو طالب علم العلم منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو واجب لكن الواجب عليه أن يعرف العقيدة الصحيحة وأن يعرف كيف يعبد ربه عبادة صحيحة وأن يتخلق بالخلق الإسلامي الصحيح هذا هو الواجب عليه كل مسلم مطالب بهذا الواجب على المسلمين أن لا ينسوا همه يجب على كل فرد منهم أن يعرف كيف يعبد ربه ويعرف عقيدته ويعرف عبادته ويعرف كيف يتخلق الإسلام الأخبار الصحيحة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وهذا لا يكون أبدا إلا بدراسة السنة والعمل بها والدعوة إليها. وأيضا لأن الله ما نصر المسلمين الأولين القلة على الكثرة الكافرة إلا بالإيمان والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولأن لله في عباده سنن وفي كونه سنن لا تتبدل ولا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن من تمسك بها وصل إلى الغاية التي يريدها. ومن ذلك قوله إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله شر جوابه ينصركم، كقولك إن تأكل إن تشرب تحيا، هذه سنة وأسباب ذكرها الله عز وجل. لا يتحقق المراد إلا إذا عمل بهذه الأسباب. إن لم تأكل ولم تشرب فموت، موت مات، هذه أسباب جعلها الله عز وجل. إن لم تنصر الله لا ينصرك، إن تنصر الله ينصرك. ومعنى قوله إن تنصر الله، وإن كان كثير من المسلمين يقرؤونها ويعرفونها جيدا، إلا أنهم لا يعرفون ما هو الهدف الذي ترمي إليه هذه الآية. إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تتبعوا أحكام الله وتعملوا بما أمرتم به على لسان رسولي أنصركم وأمكن لكم في الأرض. وهذا لا يكون أبدا إلا بالاعتصام بالسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. مستحيل أن يكون الضلال والذل في أناس عرفوا الكتاب والسنة، ويستحيل أن تعود العزة للمسلمين وأن ينصر المسلمين ما داموا يدخلون الكتاب والسنة. فقد ذكرنا قبل قليل حديث النعمان بن بشير: لتصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. عدم تصفيه تصفيه الصفوف الثلاث، انظروا ماذا وصل عند المسلمين، فكيف بما هو اعظم منها من المخالفات التي وقع فيها المسلمون هذا اليوم. ان سبب ذل المسلمين هو عدم الاعتصام بالسنه. ومع الاسف تجد البعض من المسلمين يرى ان مرض المسلمين هو عداوه الكفار، مرض المسلمين هو عداوه اليهود. والله لو كان هذا هو المرض لحكمنا على أمة محمد بالذل إلى قيام الساعة، لأن هذه العداوة منذ أن بعث محمد إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة باقية، بل منذ أن بدأت دعوة الرسل، بل منذ أن خلق آدم، وهذه العداوة باقية. إن المرض هو ترك الاعتصام بالسنة، ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لن ننتصر على أعدائنا حتى نتمسك بسنة رسول الله وسنة أصحابه ظاهرا وباطنا. ولا يعني هذا أنه ليس هناك جهاد في سبيل الله، لا أبدا، بل الجهاد يعتبر مما جاء به محمد واصحابه، بل هو ذروة سلام الاسلام. ولكن هذا الجهاد يريد حمله، يريد اناس يحملونه ويقومونه. هؤلاء الذين يحملونه راية الجهاد لا بد ان تتوفر فيهم شروط النصر. ليس من المعقول ان يدافع اناس عن دين وهم لا يعرفون ويجهلون بل يخالفونه، بل وجد من ينادي براية الجهاد وهو يحذر من الاعتصام بالسنة، ويرى أن التمسك بالسنة مما يعيق عن الجهاد وعن نصرة دين الإسلام. الجهاد يريد أناس يحملون دين الله عز وجل. وهل وقع حصل المسلمين في غزوة أحد ما حصل إلا بسبب مخالفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ وما حصل لهم في غزوة حنين إلا بسبب إعجابهم بكثرتهم؟ بل قال البخاري رحمه الله: باب عمل صالح قبل القتال. قال ذلك في كتاب الجهاد. قال باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. انظر إلى الفقه، انظر إلى الفقه. إنما تقاتلون بأعمالكم، ما قال بأسلحتكم. صحيح أنه لا بد من السلاح، لكن قد يقاتل الإنسان بسلاح وهو من الفجرة وإن كان ينادي باسم الإسلام، وقد يقاتل الإنسان بالسلاح وأعماله صالح. إنما تقاتلون بأعمالكم، هكذا قال الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أنه لا بد للمسلمين إن أرادوا أن يخرجوا مما هم فيه أن يعتصموا بالسنة النبوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بها حقيقة الادعاء وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.